يقول نقل بعض الإخوة عنكم بأن الشخص المارة على المقبرة لا يسلم وهو في طريقه، بل ينزل ويدخل المقبرة ويسلم، فما صحة ذلك؟ هذا صحيح، هذا إذا كان عليها جدار. أما إذا كانت بارزة فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا مر بها يسلم على الأموات. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.